بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم، نعم. فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل، نحو ما فعلوه إلا قليل منهم. والنصب في المنقطع عند بني تميم، ووجب عند الحجازيين، نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لم يتقدم فيهما فالنصب، نعم نحو قوله: وما لي إلا آل أحمد شيعة، نعم وما لي إلا مذهب الحق مذهب. أو فقد التمام فعلى حسب العوامل، نحو وما أمرنا إلا واحدة، ويسمى إلا مفرط. واحدة. أحسن الله إليكم. نعم وما أمرنا إلا واحدة، ويسمى مفرغا. نعم بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في المستثنى. المستثنى مشتق من الثني وهو الميل، كأن المستثني أو الاستثناء يعني يميل إلى كلام السابق فيخرج منه شيئا. والمستثنى له التعريف، من جملة تعريف المستثنى كما هو مذكور في بعض الشروح: هو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها نفيا أو إثباتا. مثلا في المثال: قام القوم إلا زيدا، فقام فعل ماضي، القوم فاعل مستثنى منه، فاعل ومستثنى منه، إلا حرف الاستثناء، زيد مستثنى. فهناك ثلاثة أشياء: العامل هو الفعل، والمستثنى منه، وحرف الاستثناء، والمستثنى. فهذا المستثنى وهو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها كغير وسوى وحاشا وعادا كما يأتي إن شاء الله. إذن هذا المستثنى إن كان هذا داخلا في المستثنى منه بأن كان من جنسه فيسمى بالمستثنى المتصل، مستثنى متصلة. فإن كان المستثنى داخلا في المستثنى منه بأن كان من جنسه فهذا يسمى بالمستثنى المتصل. قام القوم إلا زيدا، فهذا الاستثناء استثناء المتصل، لأن الزيد داخل في القوم ومن جنس القوم، فأنت أخرجت من بين القوم بإلا، هو المذكور بعد إلا، يعني مخرج بعد إلا أو إحدى أخواتها. الآن انظر: مخالفا لما قبلها، مثلا كيف؟ نفيا أو إثباتا. قام القوم، نسبة القيام ثابت للقوم ومنفي عن زيد. شوف، خالف يعني ما قبله، أي خالف المستثنى منه. المستثنى مخالف للمستثنى منه في ماذا؟ في النفي والإثبات. قام القوم إلا زيدا، فالقيام ثابت للقوم ومنفي عن زيد، فزيد وقع بعد إلا مخالف للقوم وهو المستثنى منه في الحكم. أو مثلا إثباتا، ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد بالبدل. إذن هناك قوم القيام منفي عن قوم ولكن ثابت لزيد، فالمستثنى وهو زيد مخالف للمستثنى منه في الحكم. الحكم منفي عن مستثنى منه وثابت للمستثنى، ما قام القوم إلا زيد هكذا أو إلا زيدا. إذن هذا هو التعريف المستثنى، أي هو الاسم المخرج أو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها نفيا وإثباتا. هذا هو التعريف، لعل أشمل من أكثر التعريف. فالمستثنى إن كان من جنس المستثنى منه فهو متصل، كما ذكرنا لكم زيد من جنس القوم، هذا استثناء متصل. وإن لم يكن من جنس المستثنى منه فهو المنقطع أو المنفصل. رأيت الغزلان في الجبل إلا ذئبا. فالذئب ليس من جنس الغزلان. رأيت الغزلان في الجبل إلا ذئبا، فهناك رؤية ثابت للغزلان ولكن منفي عن الذئب، إلا أن الذئب ليس من جنس الغزلان وداخلا فيها، لم يكن داخل فيها إشوى، مستثنى منقطع. رأيت الغزلان في الجبال إلا ذئبا، فهذا المستثنى مستثنى منقطع أو منفصل. إذن مستثنى على قسمين، متصل إن كان داخلا في المستثنى منه ومن جنسه، منقطع إن لم يكن داخلا في المستثنى منه ومن جنسه. ثم المستثنى بإلا مثلا، إذا كان في كلام تام، ما هو التام؟ أي التام بذكر المستثنى منه، بأن كان المستثنى منه مذكورا، كقام القوم إلا زيدا، فالقوم مستثنى منه وهو مذكور، مذكور نعم، هذا هو كلام التام، أي كلام التام بذكر المستثنى منه. وكلام موجب، موجب أي معناه أنه للإجاب ليس للنف، ليس كلام داخل تحت النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري، فهذا هو كلام تام وموجب. قام القوم إلا زيدا، فقام القوم كلام تام بذكر المستثنى منه هو القوم، موجب لعدم وجود حرف النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري على هذا الكلام. فإذا مستثنى بإلا في كلام تام موجب يكون منصوبا، في قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. الآن شربوا، شرب فعل، الواو الجماعة فاعل، منه جار مع المجرور يتعلق بشربوا، إلا حرف الاستثناء قليلا مستثنى، منهم صفة قليلا يتعلق بالصفة يعني. إذن قليلا منصوب بالاستثناء، وهذا مستثنى متصل في كلام تام، ما هو التام؟ المستثنى منه وهو واو الفاعل مذكور. طيب موجب، ليس الكلام منفيا أي واقعا بعد حرف النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري، فيكون المستثنى في هذه الحالة منصوبا دائما. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فإن فقد الإجاب أي كلام صار منفيا واقعا بعد حرف النفي أو النهي أو استفهام الإنكار، ترجح البدل في المتصل. فإن فقد الإيجاب في الكلام ففي المستثنى المتصل البدل هو الراجح بدل، كقوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. انظر، إذن ما حرف النفي، فعلوا فعل، الواو جماعة فاعل مستثنى منه، هو مفعول به، إلا حرف الاستثناء قليل مرفوع منهم يتعلق بالصفة للقليل. إذن قليل لماذا مرفوع؟ هو الراجح أن يكون بدل عن الواو الفاعل، يعني كلام تام نعم بذكر المستثنى منه وهو الواو الفاعل، إلا أن الراجح فيه البدلية. فالفاعل هناك إيش؟ مرفوع، واو الفاعل مرفوع، بدل المرفوع مرفوع، فقليل مرفوع بالبدلية للواو الفاعل وهو المستثنى منه. إذن الشيخ يقول فإن فقد الإيجاب بأن صار الكلام منفيا ترجح البدل في المتصل، أي البدل هو الراجح في المستثنى المتصل، كقوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. أما إن فقد الإيجاب لكن مستثنى منقطع بأن لم يكن مستثنى داخلا في المستثنى منه، الشيخ يقول والنصب في المنقطع عند بني تميم. نعم، النصب هو الراجح أيضا في المنقطع عند بني تميم، والنصب في المنقطع عند بني تميم هو الراجح، بارك الله. لكن هذا القول يعني ليس في الإيجاب والنفى، يعني هناك فقد الإيجاب البدلية هو الراجح، أما المستثنى منقطع أو منفصل نسبه هو الراجح، وإن كان الرفع جائز عند بني تميم. الراجح في المستثنى المنقطع مطلقا يعني النسب هو الراجح عند بني تميم والرفع جائز، أما النسب في المنقطع واجب عند أهل الحجاز، أهل الحجاز يجيبون النسب في المنقطع، يعني هذا الجملة والنسب في المنقطع فارغ عن الجملة السابقة، يعني في المتصل هكذا، والنسب في المنقطع راجح عند بني تميم واجب عند أهل الحجاز، وعلى لغة أهل الحجاز نزلت آية نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. انظر، من علم من حرف الجر زائد في اللفظ في الإعراب، علم مبتدأ، لهم خبر، لهم خبر يعني يتعلق بالخبر. طيب، إلا حرف الاستثناء اتباع الظن، اتباع الظن اتباع مضاف إلى الظن، ظن مضاف إليه مجرور، فاتباع الظن مستثنى من علم. هل الظن من جنس العلم؟ لا، يعني مستثنى منقطع ليس الظن داخلا في العلم، فإذا يعني مستثنى صار منقطع وقع بعد حرف النف، ما لهم به من علم، علم مبتدأ لهم خبر مقدم، أي ما حصل ما ثبت لهم به من علم، علم مجرور في اللفظ مرفوع في المحل مبتدأ، لهم يتعلق بالخبر، أي ما حصل لهم به من علم، به يتعلق بما تعلق به الخبر، علم مبتدأ إذن مجرور في اللفظ مرفوع في المحل. إلا اتباع، إلا حرف الاستثناء اتباع مستثنى من علم، اتباع الظن. فاتباع الظن، الظن ليس داخلا في العلم، فالمستثنى صار منقطعا ليس داخلا في المستثنى منه، فهناك النسب واجب عند الحجازيين. ولكن يعني نسب راجح عند بني تميم، نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لم يتقدم فيهما، أي ما لم يكن مستثنى متقدما على المستثنى منه في المتصل والمنقطع. يعني هناك ترجيح مثلا بدل في المتصل، وترجيح النسب في المنقطع عند بني تميم، وهذا كلها ما لم يتقدم فيهما، أي ما لم يكن مستثنى متقدما على المستثنى منه، وإلا فالنسب. فإن قدم المستثنى على المستثنى منه فهناك فالنسب واجب. لماذا؟ لعدم جواز البدلية. كيف عدم الجواز؟ البدل تابع، والتابع لا يتقدم على مطبوعه. وما نحو قول الشاعر: وما لي إلا آل أحمد الشيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. إذن شيعة مبتدأ مؤخر، لي جار لام حرف الجر ياء المتكلم مبني على الفتحة في محل الجر، يتعلق بالخبر، يعني لي يتعلق بالخبر. شيعة مبتدأ المؤخر، إلا حرف الاستثناء، آل مضاف إلى أحمد، أحمد مضاف إليه مجرور لكن في المحل، يعني منصوب في اللفظ، لأن آل مضاف إلى أحمد، أحمد مجرور بالإضافة، لا أحمد هناك جره لا يتلفظ به، فإن النسب في غير المنصرف ينوب عن الجر، لأن أحمد فيه العلامية ووزن الفعل، غير منصرف، غير منصرف مرفوع ومنصوب، وجره يعني يكون بالفتحة كما مر عليكم. إذن شيعة مبتدأ، آل أحمد مستثنى، ولكن آل أحمد قدم، آل أحمد قدم على مستثنى منه. وما لي إلا مذهب الحق مذهب، مذهبه مفضل المؤخر، لي خبر المقدم، مذهب الحق بعد وقع بعد إلا مستثنى من مذهب، فهناك مذهب الحق منصوب لأنه يعني مستثنى مقدم لا يجوز فيه يعني الرف. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يكون مذهب الحق تابعا للمذهب بالبدلية، ولا آل أحمد تابعا للشيعة بالبدلية، لأن التابع لا يتقدم على المطبوع. وأصل الجملة هكذا، مثلا: وما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي شيعة، إذن شيعة مبتدأ لخبر مقدم، وما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مذهب إلا مذهب الحق. انظر هناك في الأصل الكلام المستثنى آل أحمد، مذهب الحق مؤخر، ولكن في البيت قدم، فلما قدم فالنسب، يقول ما لم يتقدم فيهما فالنسب. فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه سواء كان متصلا أو منفصلا فالنسب واجب. لماذا؟ لأن جواز البدلية ممنوع في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن البدل تابع، والتابع لا يتقدم على المطبوع. إذن في قول الشاعر: وما لي إلا آل أحمد الشيعة، آل أحمد مستثنى واجب النسب لا يجوز رفعه، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، مذهب الحق مستثنى واجب النسب لأنه قدم على المستثنى منه، ولا يجوز البدلية هناك. ثم الشيخ يقول: أو فقد التمام، أو فقد التمام فعلى حسب العوامل. يعني فإن فقد التمام بأن لم يكن مستثنى منه مذكورا في الكلام، فيكون إعراب المستثنى على حسب العوامل. أي على حسب ما يقتضي عامله من رفع أو نصب أو جر، ويسمى مفرغة. وهذا الاستثناء يسمى إيش؟ استثناء المفرغ أو مستثناء المفرغ، لأن العامل فرغ عن العمل في المستثنى منه على المستثنى، لأن العامل الذي كان يعمل في المستثنى منه ثم يكون مستثنى منصوبا أو كما مر عليكم. لكن هناك إذا حذف المستثنى منه فهذا المستثنى يقال إيش؟ مستثنى مفرغ أو الاستثناء المفرغ، لأن العامل في هذا المستثنى فرغ للعمل في المستثنى لعدم وجود المستثنى منه في الكلام. كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة. الآن أمرنا مبتدأ، أمرنا أمر مرفوع مبتدأ مضاف إلى زميل ناء المتكلم، ناء مبني على السكون في محل الجر، إلا حرف الاستثناء ملغات، واحدة خبر، الخبر مرفوع إيش؟ بالمبتدأ عند البصريين. وما أمرنا إلا واحدة، فواحدة مرفوع هناك لأنه خبر لأمرنا على حسب العوامل، والمستثنى يعني هناك إيش؟ مفرغ. وما أمرنا، أين المستثنى منه؟ غير المذكور. وما أمرنا شيء ما إلا واحدة. بارك الله. إذن هناك على إذا كان فقدت تمام بأن كان المستثنى منه غير مذكور، فالإعراب الاستثناء مستثنى على حسب العوامل. نعم بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. نعم. ويستثنى بغير وسوى خافضين وسوان معربين. وسوان سوان سوان يعني مقصور. بارك الله. نعم. ويستثنى بغير وسوان خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، وبخ وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خوافض، وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب. كما يستثنى بإلا ويستثنى بإحدى أخواتها. ما هي أخوات إلا؟ غير، غيرو، وسوان، وسوان، وسواء. هذا كلها يعني لغات السوا، سوان، سوان، سواء، هذا لغات السوا. كما يستثنى بإلا يستثنى بهذه الكلمات. مثلا الاستثناء قد يكون بالحرف كإلا، قد يكون بالاسم كغير وسوى، حال كون سوى وغير خافضين لما بعدهما. هما حروف يعني مضاف إلى ما بعدهما، ما بعدهما مجرور بإضافة غير أو سوى إليه. معربين بإعراب الذي بعد إلا، أما نفس غير وسوى معرب بإعراب اسم الذي بعد إلا. مثلا إن كان المستثنى مثلا بارك الله متصلا في كلام تام موجب فهو منصوب، إن كان في كلام غير تام هو لا يكون إلا كلام غير موجب، يعني يكون على حسب العوامل. وإن كان في كلام مثلا يعني في كلام بارك الله يعني موجب متصل، الراجح فيه البدلية. وإن كان منقطع فالنصب في المنقطع راجح عند بني تميم، والنصب يعني واجب عند أهل الحجاز كما مر عليكم. إذن يستثنى بغير وسوى حال كونهما خافضين، لكن هما معربين أيضا بإعراب اسم الذي بعد إلا. مثلا جاء عن القوم، مثلا ما قام، مثلا ما قام القوم غير زيد. شوف ما قام القوم غير زيد، غير هناك منصوب، أو غير زيد يعني البدلية أو النصب، بالنصب والرفع. كما تقول ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد، أو ما قام القوم غير غزال أو حمار مثلا، غير غزال، في المنفصل غيره بالنسب عند الحجازيين واجب، وبالنسب أو الرف جائز عند التميميين، هكذا يعني. إذن نفس إعراب اسم غيري وغيرو وسوا يعني معربين بإعراب نفس إعراب الاسم الذي بعد إلا، سواء كان منسوبا أو على حسب العوامل أو على سبيل البدلية، أو إن كان منقطعا فهو منسوب عند الحجازيين جائز وجهين عند التميم. إذن سواء يعني اسم مقصور، لكن إذا كان سواء بالحمزة ممدود فليس هناك هو إعرابه يعني تقديري، بل إعراب لفظي سواء هكذا. أما إذا كان مقصورا فإعرابه التقديري اسم مقصور. وكذلك يستثنى بخلا وعدا وحاشا، هذه الكلمات الثلاث خلا عدا حاشا قد تكون من حروف الجارة فما بعدها مجرور، وقد تكون من الأفعال فما بعدها منصوب بالمفعولية. يقول وبخلا وعدا وحاشا نواصب إذا كانت أفعالا، إذا كنا أفعالا، أو خوافذ إذا كنا حروفا، يعني هكذا جاء القوم خلا زيدا عدا زيدا حاشا زيدا، أو جاء القوم خلا زيد وعدا زيد وحاشا زيد. وكذلك ينسب بما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواسب. أما إذا دخل على خلا وعدا ما المصدرية فهما من الأفعال مطلقا، لأن ما المصدرية لا تدخل على الحروف. إذن خلا هو الفعل، ما خلا جاء القوم ما خلا زيدا ليس هناك الجر، أو ما عدا زيدا، أو كان اسم فعل مثلا فعل ليس لا يكون، جاء القوم ليس زيدا، جاء القوم لا يكون زيدا، فهناك فيهما اسم مستتر وجوبا في ليس ولا يكون، وخبر هو المستثنى. يعني إذا الشيخ يقول وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خوافز، وبما خلا ما عدا يعني حاشا ما تدخلهما المصدرية في الصحيح، وليس ولا يكون نواصب، فإذا بليس ولا يكون نواصب، يعني هذه الأفعال الأربعة ما خلا ما عدا ليس لا يكون نواصب للمستثنى. مثلا جاء القوم ليس زيدا، أي ليس هو زيد ولا يكون هو زيد، هكذا. فالضمير المستتر اسم ليس لا يكون واجب الاستتار، أما المستثنى منصوب. أما في غير باب الاستثناء فاسم ليس ولا يكون لا يكون واجب الاستتار، قد يكون اسما ظاهرا ليس زيد قائما، لا يكون زيد قائما، هكذا. مثلا أو جاءني زيد ليس مثلا قائما أو ليس كذا يعني ضاحكا هكذا. فإذا اسم ليس لا يكون إذا كان اسما ظاهرا مرفوع، إذا كان مستترا وجائز الاستتار، أما في باب الاستثناء فقط هناك واجب الاستتار، فلا يظهر اسم ليس بل هو ضمير مستتر واجب الاستتار. جاءنا القوم ليس زيدا، جاءنا القوم لا يكون زيدا، هكذا. فإذا هذه الأفعال الأربعة أي ما خلا ما عدا ليس لا يكون من النواصب للمستثنى. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف هناك ونكتفي على هذا القدر إن شاء الله. عندكم سؤال فتفضلوا. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، بارك الله.